وهنا سائل يقول حول زكاة الفطر: هل العائلة المكونة من عدة أفراد بنات وأولاد ومنهم الولد المتزوج الذين يعيشون في بيت واحد، والأب الكبير هو الذي يخرج زكاة الفطر، أم المفروض الذي عنده مدخول أن يعمل هو الذي يدفع زكاة صومه؟ الرجل الذي هو في بيت واحد وتحته عائلته هو ملزم بإخراج الزكاة عمن تجب عليه النفقة فيهم، إن كان من أبنائه وزوجه وبناته ووالديه أيضا مما تجب عليه الزكاة إن كان حيين. أما الولد المتزوج الذي يعيش معه في بيت واحد مع أبيه، فإذا كان لا يستطيع الإنفاق ولا عنده قدرة على إخراج الزكاة فيخرج أباه عنه. أما إذا كانت عنده القدرة فهو يخرج عن نفسه. نعم.